بس كون شيخ وشيخ قد يكون غير مصطنع يعني ما فيها لا احتمال لا فهمت عليك هل أنت ممكن تعتقد أن هذه الآية من سوء التلاوة فقط وثابت الحكم هي من حيث نسخ التلاوة معروف بس عم نقول من حيث الحكم هل فيها إشارة إلى الإحصان هنا على سبيل الإحصان يعني نقصد الغزل ما محصنين ما محصنين يكون منسوخة حكما هو لفظة الشيخ والشيخ إشارة إلى أنه ما محصن أي نعم أبو عبد الرحمن إذا تبقى كما تريد تفضل كون الحكم الكلامي منسوخا أو غير منسوخ هو يتعلق بالبيان الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام في القرآن بمثل قوله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم فمن جلة البيان بيان أن هذا الحكم قرر لزمن معين ثم رفع كان محكما فصار لازما كان مقررا ثم صار منسوخا فما دام ان الرسول صلى الله عليه وسلم مكلف بالبيان كل البيان ومن ذلك بيان ان هذا النص منسوخ وهذا هو الناسخ فما الذي يمنع ان يكون الرسول عليه السلام قد بين نسخ حكم ما ثابت هذا الحكم في القران بينه بكلامه عليه الصلاة والسلام وهو مأمور بمثل هذا البيان فإذا التفريق بين وجوب بيان أنواع من الأحكام بالسنة ولا يجوز بيان حكم معين بالسنة وهو ما كان ثابتا بالقرآن فلا يجوز بيانه بالسنة هذا كلام أولا غير مهضوم نظريا ثم منافل للأمر العام الموجه إلى قلب الرسول عليه الصلاة والسلام في الآية السابقة وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليه وأيضا فكون الحديث آحاد أو متواتر هذا أمر طارئ بعد الرسول صلى الله عليه وسلم نعم في نفس الدين هذا أمر طارئ بعد الرسول عليه الصلاة والسلام فلا ينبغي أن يختلف الحكم بما طرأ فيما بعد من اصطلاحات علمية أو فكرية أو نظرية بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فلو قلنا هذا ممكن أن يختلف الحكم عما كان عليه في زمن الرسول يختلف الحكم فيما بعد عما كان عليه زمن الرسول عليه السلام هذا معناه الإقرار بتغيير الشريعة بسبب اصطلاحات أو ملابسات أحاطت ببعض نصوص الشريعة يلا نضرب على هذا مثلا متى جمعت السنة؟ كلنا يعلم أن بدأ جمعها كان في منتصف القرن الثاني بدأ الجمع لكن استقصاء الجمع بحيث أن الطرق تتجاوب وتتكاثر في الحديث الواحد هذا ما ظهر للعلماء إلا بعد توسع منظار السنة من مختلف الأقطار الإسلامية التي انتشر فيها الصحابة والتابعون بسبب الفتوحات الإسلامية إذ الأمر كذلك فلم يكن من الممكن مثلا في عهد الصحابة وعهد التابعين أن يقال عن حديث هو اليوم من أشهر أمثلة الحديث المتواتر ألا وهو قوله عليه السلام من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار لم يمكن يوم ذاك أن يقال عن مثل هذا الحديث إنه حديث متواتر لأنه صارت التواتر أن يرويه جمع عن جمع

لجماعة حزب التحرير الإسلامي الذين رفعوا رايد قولهم بعدم جواز الأخذ بالحديث الصحيح بالعقائد. فهم يقولون مثلا لا نؤمن بعذاب القبر لأن الحديث في ذلك ظني يعني أحاد، وتضرب ما شئت من العقائد المعروفة. وأنا لي رسالة قريبا تصدر ما خلصت معي رسالة عنوانها في جملة هذه الرسائل وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على المخالفين. ذكرت نحو 20 وجها في الرد على هؤلاء، وختمت هذه الرسالة بنماذج من العقائد التي ثبتت في الأحاديث الصحيحة التي لم تبلغ مبلغ التواتر، مع ذلك فهي عن جماهير المسلمين عقائد إسلامية. فالذين تمسكوا بذيل هذا الاعتقاد الخاطئ وهو أن حديث العهد لا يجوز الأخذ في العقيدة يلزمهم أن ينكروا عقائد إسلامية. في أوائل هذه العقائد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنبياء في نص القرآن في هذه الدعوة، تعلمون آية صريحة أن محمد بن عبد الله هو سيد الأنبياء، آية كل ما في الأمر في عدة أحاديث في ذلك، لكن هذه الأحاديث لم تبلغ درجة التواتر 20 طريق 30 طريق مع 30 صحابي. مع ذلك فالمسلمين والحمد لله يعتقدون أن محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنبياء. من أين جاءت هذه العقيدة؟ جاءت من أحاديث أحد، ومثلا العشرة المبشرين بالجنة في أحد من عامة المسلمين ما يعرفه؟ طبعا لا أحد، كلهم يعرفونه. في آية بأنه العشرة المبشرين بالجنة أبو بكر وعمر وعثمان وآخر، ما في آية. طيب في حديث متواتر؟ ما في حديث متواتر. ذكر في حديثين ثلاثة يكفي. فأعتقد المسلمون أن دول العشرة المبشرين بالجنة، وهكذا ذكرنا 30 عقيدة كلها عقائد إسلامية وليس عليها حديث متواتر. فلو نحن تشبثنا بهذا العقيد المعارض وهو أنه لا يجوز الأخذ بحديث العهد العقيدة كسبنا عشرات إن لم نقل مئات العقائد الإسلامية الصحيحة. فأقول بمناسبة الرد على هؤلاء، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الرسل المبشرين بالإسلام كمعاذ كعلي وغيرهم إلى البلاد. هذا الحكم تعرض له ابن قيم الجوزية في كتاب زاد المعارج، فهو كعادته إنما يذكر القصة يعقد فصولا استنباط الأحكام الشرعية مما في القصة. فمن جملتها عقد فصلا لبيان هل يجوز قتل الجاسوس الذي يتجسس على الدولة المسلمة أم لا. فحكى القولين ورجح قول من يقول بقتل الجاسوس. في هذا الحديث قال لأن الرسول عليه السلام إنما منع عمر من قتله ليس بعلة الإسلام وإنما بعلة قوله من أهل البلد. وفي هذا إشارة إلى أن الإسلام وحده غير كافي لعصمة دم هذا الجاسوس، وإنما لأنه كان من أهل بدر عصمه ذلك خاصة نعم. وليس هناك حديث آخر؟ لا. هذا حد أو حد. حتى هذا الحديث بالذات كان من جلد مشاكل الطائفة التي ذكرناها في الأردن وكانت انحرفة في الإسلام وكفروا المسلمين. في تضعيف كلامي وإقامة الحج عليهم ذكرت هذه القصة للرجل، لأني شعرت بأن هؤلاء يعني وقعوا في الخروج مع الخوارج، أي بمجرد ما يرتكب الإنسان خطأ ينافق يعني كفر. فقلت له إيش رأيك؟ في قصة حاطب ابن بلتعة ابن ابي بلتعة قال كرنا هذا من تؤدتي ايضا البحث فذكرت له ما يحضرني منها خاصة بما نحن في صدد اليوم قال طيب قال عمر دعني أقتل هذا المنافق ورسول أقره هنا فصلت له ما فصلت أمس في حلب النقاب قسمان أيضا مثل الكفر والظلم والخسر كفر عملي كفر اعتقادي نقاب عملي نقاب اعتقادي فسق عملي فسق اعتقادي ظلم عملي ظلم اعتقادي فقلت له قول عمر دعني أقتل هذا المنافق لا يعني أنه مرتد عن دينه وإلا لو كان يعني هذا لكان أصبح كافرا مرتدا عن دينه بينما الرسول عليه السلام لم يعامل هذه المعاملة بل قال وما يدريك إلى آخر الحديث شو ما يدريك ها؟ شو الكلام وما يدريك يعني شو يعرف أن هذا إنسان يستحق أن يعامل غير معاملة الجاسوس الذي يتجسد هذا فعلا تجسد لكن هذا لو وضع عند الله منزله سبق إليها بفضل كونه كان من أهل البلد وما يدريك لعل الله طلع على أهل البلد فقال لهم اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم فقلت له هذا الرجل لو كان قول عمر المنافق بمعنى كافر كان الرسول عليه السلام ما عمله بذاك الجواب رجع سألت السؤال الفاصل في الموضوع فاسمعوا الجواب وتعجبوا قلت يعني كيف بعد تتصور الموضوع أن رجل كفر بهذا التجسس ومع ذلك لا سألته هل تعرف أنه صحابي؟ مثل الزمن كمال الزين رضي الله عنه يا ماذا نحن الزيادة قال هو أي كمال قضية كمال الشيخ رضي الله عنه نعم كان في الشام أهل المشايخ يدرس الفتوحات المكية وبتعرفوا أكثركم ما في الفتوحات المكية مما يسمونه بالشطحات ويسميه نحن بالكفريات وهذا الشيخ بيظهر عنده باب التأويل واسع وشاطر في اللغة ومجال حقيقة ومزيد فكان كل ما يجي قدام طامة يقول من ياه انه هاي معناها مو هيك لا هيك لا هيك لا هيك لا هيك لو وصل لعند وحدة أعلى الشيخ تأويلها فكر انه كان جائلة تأويل ما كان قام كتب على الهامش كفر الشيخ رضي الله عنه الشاهد هذا رجل مسكين هذا قالوا في ضلاله قال هذا حاطب ابن ابي بلتعة فقر لولا انه صحابي قلنا له سبحان الله يا رجل اين تفهم بقوله تبارك وتعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فان ربنا عز وجل ما بيغفر الشرك وربنا ما عنده محاضره هذا صحابي بيغفر له الشرك هذا في مو صحابي ما بيغفر له اياه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لئن اشركت لا يحبطن فعلا ذكر كلها لا يغيرها قام سكر قلت له طيب اسالك سؤال لو انه هذا الصحابي اعتقد بان محمد عليه الصلاه والسلام هو جزء من رب العالمين سبحانه وتعالى مثل ما هو مضمون قول من يقولون أن قبض فضلا من نوره فقال لا كوني محمدا فكان يعني محمد جزء من رب العالمين شو رأيك يا أستاذ إذا صحابي مثل هذا خاطئ قال لمحمد عليه الصلاة والسلام جزء من رب العالمين هذا كفر ولا ليس كفر؟ قال كفر قلت يغفر له قال لا وليش مرحبا بين هذا وبين ذاك. فكان هذا من جملة الأشياء اللي كشفت له طريق الهدى أيضا. وحديث رسول الكريم واستسلامهم لأهوائهم. ربنا عز وجل يقول يا أهل الكتاب لا تولوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. والرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح الحديث في حجة الوداع طلب من عبد الله بن عباس أن يلتقط له حصيات وقال بمسك الحصى الحد وقال بها المناسبة وإياكم والغلو في الدين فإن من قبلكم أهلكهم غلوهم في فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم. تصور الرسول عليه السلام كان مختار في عدم الغلو أو في محاربة الغلو حتى في رمي الحصيات، يعني كانوا يقول لا تغالوا تقولوا لا بجواب الحجر خبيث حتى أسرائي من الشيطان. بينما نرى اليوم حجيج الجاهل بالصرامي لا الصرامي والكومي هناك عند الجمرات كأنه قال لهم غالوا وهو يقول إياكم الغلو في الدين فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم. فبتلاقي المسلمين إلا ما شاء الله في هذا الزمان يتقربون إلى الله بالغلو في الدين. يعني تفعلونه يعني هوى، لكن لا هم يتقربون إلى الله بهذا الهوى وبهذا الغلو في الدين فيرفعون الرسول عليه السلام إلى مصاف الناس والرب الخالق حباً فيه. لكن ما هيك الحب يكون؟ هذا أشبه ما يكون بقول العام عندنا من كثر ما بيحبه بيعضه، من كثر ما بيحب الرسول عليه السلام بيزعله. هو نهاك سوالي فما بالك، هو يقول لك لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فهم لا يرضون بهذا إلا أن يخاطبوه بقوله فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري مر بجارية من جوار الأنصار وهي تغني وتقول في جلدها تقول في غيائها وفينا نبي يعلم ما في غد ما قالت ومن علمك علم الله والقلم بس وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال لا أعلم الغيب إلا الله دعي هذا وقولي ما كنت تقولين لا في بالك. فماذا يقول المسلم إذا سمع الناس اليوم يتقربون إلى الله ويتمركون بالماء الذي صبت عليه تلك الأنفاس الملوثة بالشرك يتداعون به؟ لا، في أشياء مثل موجودة عندنا. فكيف يقول المسلم أو يظن المسلم لو كان الرسول سمع هذا الكلام ومن علومك علم اللوح والقلم ترى ما يخاطب هذا الإنسان بمثل ما خاطب الجاهلية الصغيرة على الأقل أكثر وأكثر ولكن الناس لا يعلمون. تفضل. الإسرائيل سألوا لموسى أنه تخرج الأرض مع سوريا وقال قالت تستبدون الذي معنى أدنى هم يعني أقل قيمة

الخير في البيت الخير ما كانت لأنه هذه أن العلماء في هذه المسألة قولين، أحدهما أن النار لا تفنى والآخر أنها تفنى ولا يبقى قدر لا أرضى. يحكي هذا ابن القيم عن شيخه ولا يذكر عنه أنه رجح هذا القولين على الآخر. وأما ابن القيم نفسه فهو قد بسط بعد هذه الحكاية القول بسطا شافيا في هذين القولين وذكر أدلة كل منهما وناقشها ثم أنهى الكلام بأنه يوجه نظر القارئ إلى أن يعني نظر في أدلة الفريقين هو أن يختار من ذلك ما يبدو له أنه في الصواب. فأولا فيما يتعلق بابن تيمية ولم يحكي عنه أنه تبنى قولا من القولين. ثانيا يذكر بعض العلماء المتأخرين عن ابن تيمية أنه تبنى القول بفناء النار، وأنا شخصيا ما رأيت له تصريحا لذلك في شيء من كتبه، بل وجدت في كتاب مخطوط بالمكتب الظاهرية بخط يوسف ابن عبد الهادي محمد. هذا الرجل يبدو أنه كان كاتبا إن لم أقل كان نساقا، الرسائل الموجودة في مكتب الظاهرين بخطه، وعالي نساقا بمعنى مجرد نساق، وإنما أعني أنه عالي نساق لأنه له رسائل كثيرة هي بخطه وتأليفه. من هذه الرسائل رسالة طريفة، كان هناك قبل وجود المكتبة الظاهرية عندنا في دمشق كان هناك مكاتب وقفية عديدة العدد مختلفة الأماكن في دمشق، منها مكتبة تسمى بالمكتبة العمرية. فلما جمعت هذه المخطوطات من هذه المكاتب الخاصة جمعت ووضعت في المكتب الظاهري، فالمخطوطات الموجودة الآن في المكتب الظاهري هي في الواقع مجموعة من مكاتب كانت مبعثرة منذ القديم في بيوتات إسلامية. من هذه المكاتب الموقوفة المكتبة العمرية ليوسف بن عبد الهادي رسالة خاصة في تعداد المخطوطات الموقوفة في المكتبة العمرية، وهذه رسالة مفيدة جدا. من جملة ما يذكر رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية في عدم فناء النار أو قال في بقاء النار ابن تيمية، هذا فيما يخص ابن تيمية. لكن ما رأيك هذا؟ ما رأيك يا معلم؟ أما فيما يتعلق بابن القيم الجوزية فهو قد عالج مسألة كما ذكرنا وعلى النحو الذي أشرنا في الكتاب السابق الذكر شفاء العليم، عالج أيضا المسألة هذه على النحو المذكور في كتابه الآخر حال الأرواح إلى بلاد الأرواح. كذلك هناك لا تأخذ منه رأيا صريحا في ميله إلى هذا أو ذاك من القولين الفرعيين، ولكنه يأمر القارئ بأن يأخذ ما يدل عليه الشيخ. ولكني وجدت له قولا صريحا يمكن أن يجعل وأن يعتمد عليه قد وجدت لابن قيم الجوزي قولا آخر له في هذه المسألة يمكن أن يجعل القول الفاصل فيها، وذلك أنه ذكر في الكتاب الوابل الصيب في شرح الكلم الطيب أن النار ناران، نار تفنى ونار تبقى ولا تفنى. النار التي تفنى هي نار الموحدين، والنار التي تبقى ولا تفنى هي نار الكافرين. وكفى الله من الكتاب. والسلام عليكم. في حديث أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة. أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة. إيه؟ إن كنت ذكيا اشرحه على ضوء الكلام السابق عن نار الكفنة. بعضهم يعترض بالحديث على مسألة بقاء النار في حديث لما رأت الثلاثان الله معها فشر أو فشر أو أعرف في النار وردنا في النار قياسا من المخلوق إذا ما يسفره مثل في النار في الحالة الأولى كيف يرد عليه؟ في آية في القرآن فيها لفظة من ألفاظ الحديث الذي تذكره فكشف هذا وأول اللفظة فيها حرف راء يعني حتى نسال بس أنا ما تذكرت شو ال الحديث عن هذا الموضوع. نعم عن موضوع رحمة الله عز وجل. أنت شو زالت هلا؟ هذه كمان خمس سؤال. أنا ما أدري. بعضهم يعترض بهذا الحديث ويستدل على فناء النار جملة. حديث رأيتم هذه من في هذا النار. الله أرحم بولده بعبده. عرفت السؤال؟ عرفت شو كان الجواب؟ عرفت شو ما عرفت السؤال؟ طبعا في رحمة يسعى كل شيء تستكتبها أحسن شوف جماعة اليوم قطع عليه ولا أجل أزكي يعني ورحمتي قطع كل شيء تستكتبها للذين أفسر الحديث بالآية. في نحن شاب طلاب مدارس غير بيهم النجيب الكافر إن بطس ربك لشديد. ما أهل الله وأرحم بعباده من هذه بولدها طيب عباده كلهم حتى إبليس. هي هجر هي المرأة ولدها ساعة تقفل مبيا صالح عصالح بس هي رحيمة بولدها لكن الله أرحم بعباده. وهنا تنصار الجواب نفس الحديث بعباده. مين عباده؟ الذين اتصفوا بالعبادة. يعني بعضهم يفضل يقول هذا الفقه يقول كلمة عباد وردت في القرآن والسنة للمرضي عنهم وعبيد لعامة فهذا لا مو مضطرين أحيانا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم إلى آخر الحديث. يا عبادي طحنا هذه خاصة حقا كلمة من العباد في القرآن آيات أيضا عبيد. لا يراد منها عباد المؤمنين لا هي كلها عجيبة خاصة ما لم تبنحن شدالك شهادي لا خسرناها اللي اقتراع في المسجد طلاب في درسة المدارس في المسجد طلاب مداري بكالوريا في درسة أحيان في المسجد يكونوا مسلمين في درسة المسجد أحيانا إذا كان لا يدرسون الكفر أحيانا بيشعلوا الكهرباء ومن أجل ذلك وضعت الكهرباء التوفيق بين حديث استغراب لو آخر إن الأخ التوفيق بين حديث حديثين الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يغتسل أن يغتسل الرجل في الفضل ما أرى النبي ما على وجه ممكن هو الوحيد اللي ما أظهر يعني أظهر إن شاء الله يكون الوحيد التوفيق له وجهان أحدهما أن يحمل النهي على التنزيه والآخر كما يكون الحنابلة إذا خلى من ماء أما إذا كان معه فلا أولا توفيق الآخر يعارض نص الحديث أنه كسر ابن ميمونة وهي منفرد التوفيق الأول هو الآخر هذا التوفيق الأول التوفيق للتنزيه التنزيه والله ما غير مقتنع لأنه في لفظة نهى يعني شخصيا هذا اللي جمع الحاصل هو لا في نهى من الأول لأنه كان في حرام مرضش من عنده يعني ما نقول بس لفظة إن الماء لا يوجد من الحرام وينهي رسول صلى الله عليه وسلم رضى هون هذا اشكال آخر ولا نرضى أنا من حال المتوبة سنو ما قلت اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن الاغتسال بفضل يعني أنا أخشى أن أقول أنه إذا إنسان بده يظلم أنه الابتعاد عن الماء لأنه قد يؤثر من الغسل فهذا يمكن أن يغتسل به الإنسان أما الأفضل تركه لأمور أخرى يعني ممكن للاستقرار على سبيل المثال يعني أقول إنه قد يظن بعض الصحابي أو بعض الناس أو عادي جاهلية أو حتى الآن نحن عندنا حمامات إنه إذا واحد اغتسل وهو جنوب ما يعود بأربع الماء لحتى يفضوا كل الماء لذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه إن الماء لا يجنب ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك الإنسان ما بيعتقد إنه الماء بيجنب لكن لاستقضاءه بأمر الآخر ممكن هالكلام تنزيها يعني مقبول شو بكون السنة عبد الله الماء لا يستعمل في السنة لا يستعمل لا الماء لا يستعمل لا أقصد هنا موضوع أقصد أرجع الماء مستعمل فشوف ما تنزيه علمته بهذا التنزيه طيب ممكن نعلقه بالعقيدة بالشخص يعني إذا كان بده يعتقد إن الماء بيجب يجب عليه أن لا لأنه إن شاء الله ما بيساعد الإنسان من الأفكار من خياله يعني أفضل شيء نقول للتنزيه المرأة أحيانا بس بالسيارة المرأة بالسيارة مرتاح المرأة أحيانا قدام أخوني ظاهر جنسي مني بعض الناس المرأة أحيانا بينزل منها مو دم لا بيجوز يكون بعد الولادة بعد كذا هذا ينقض الوضوء؟ لا ما ينقض الوضوء ما ينقض الوضوء؟ ما ينقض الوضوء إلا البول والغائط المرأة الحائض المدي المرأة الحائض أو عفوا الحامل هي عادة لا تحيض بينزل من أحيانا دم هي عادة لا تحيض من بعض الحامل الحامل عادة لا تحيض الحامل مش مرأة عادة لا تحيض أنا أخطأ الحامل الحامل عادة لا تحيض فأحيانا تحيض بدون لا نزق ولا شيء ينزل من ماء لا إيه هذا استحاضة بالنسبة للودي ينقض الوضوء دليل الدليل ما في غير قول ابن عباس لا هي قول ابن عباس وحديث قول ابن عباس موقوف عليه ما وجد غيره قول لعائشة كما يستعمل الدليل الآن خلينا نستحضرها من قريب لا يوجد أبدا نص لا حديث ضعيف ولا غير قول لابن عباس ولا عائشة أو لعائشة الأخيرين لا تقول أن الودي هو الذي توصف الودي بوجود الوضوء هي هو ابن عباس ممكن أنه عدم مخالف الصحابي له ممكن عدم مخالف الصحابي يعني له من طلب لموضوع كسولي أن الصحابي إذا ما قولي حجة سؤال الخنزير طاهر العلماء يقولون هذا يدخل فيها بالعكس يا كيف ابن حزم يقول القاضي انا احفظ يقول في موجز ان الدجاج خارج عنه وهذا صحيح يعني اذا اكل الهيمة الولاء لانه لفظ نقدر نقول دليل انه لفظ الجلال لا ينطلق على ليش أنه هو سائل معناته يستشف من سؤاله أنه في بالأمر ممكن نقول بقى إذا كان أكثر من قلتين ما عليش لا يعتبر الخبر إذا كان كثيرا لا إذا لم يظهر فيه تغير على وصاب الثلاث يعني هذا هو الميزان ممكن هذا نلخصها أنه كيف نجس العين نجس السعر هذا لم ينال هذا هو السبت لله التقدم هذا جماعة الكويت هذا هو ممكن نقول سعر شو مزيد هذا لا نفس الشيء نفس الشيء نعم وصل ورخيص النجس العين سعره نجس يعني ممكن لو رخيص هاي 92 ليرة لبنانية يعني 150 ليرة سوري في تفصيل يا أستاذ الإمام إذا كان الإمام من مذهبه الذي يدين الله ويتعبد الله فيه فلا يجلس جلس الاستراحة فلا تجلس وإن كان من مذهبه جلوس الجلسة هذه وأنت تعلم من مذهب السنة وإذا كان من عادته إذا صلى مع أهل الحاضر سائرهم فجلس وإذا وهو حنفي وصلى بأهل السوء لم يجلس فهذا شو يطبق سنة يطبق الجواب السابق بالنسبة دليل على نجاسة الميت طب قط نزل وقعبه شو دليل على أنه نجس ما تدري السلام عليكم وبركاته شو همك انت من القطر هذا وعب الدين مين قاله قاله ما إذا تغيرت الطعم والممكن بأن الحق الكلب إذا لعب أو ولغ في لبن جامد يمكن كل اللبن ولا ما حوله القط لا الكلب كله إن كان جامد يسمى ما لبن جامد جامد سمن أي شيء طب جامد يعني سمن شتوي لبن لا جامد خاصة لهم إن شاء الله الجبنة مثل مصفى قديمة جبنة مصفى بس إذا كان مصفى يعني وما حول أنا بسأل موضوع نجاسات الخنزير يقولون إنه نجس بعينه هذا صحيح في نص القرآن إنه يجس يصير كذا إنما الخمر إنما الخمر نجس فقط إنما حرمت عليه حرمت طريق مريض فهي حرمت فقط حضمت عليكم المشك والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به والمنخز والمغوذة والمفردية والنصيحة وما أحل لغير الله به وما أحل لغير الله به والدم ولحم الخنزير أو فسحا لا في آية فإنه رجس يقول بالحزم هذا على كل لا إيه عادة الحزم مخطي ظاهرية بس لا هي يعني يتفضل جانب نوار الكلب لكل الزيت أو سمن السائل كل القاف فعلا في مرض الظن إذا كان زيت ما يعدين السيد زيت ولا حسن ما يرضى على الظن إذا أمامه مثلا لعق منه ورأسا كبره حديث لا نكمل بس ترى نجاح الخنزير في نص تذكر على تحريم يعني على نجاسة عينه الآية أذكر حرمت عليكم الميتة غير في آية لا هذيك غيرها ولحم الخنزير فإنه رجس رجس رجس فإنه رجس حتى أن الحزم يقول محمول على المادية هذه لحم لحم الخنزير بيدل الحزم على أن الخنزير مو بس لحمه نجس كله نجس يعني مشان يتهرب من ظاهرته فيقول فإنه ضمير عائد مو للحم الخنزير ضل خنزير بالذات يعني حتى هو يعتقد أنه هذا يختلف عن الكلب الكلب أنا أقول نجس الكلب نجس كله لعابه فهذا أشد نجاسة من الناس أشد يعني أنا ذكرت أنا ذكرت حديث يعني لكن كنت أسألكم عنه لما قال عليه السلام من لعب بالنار فإنما غمس يده في لحم الخنزير ودمه يفيد ذلك أيضا من لعب بالنار يفيد نجاسة العينية طبعا في حديث ألماني إنما هو بمنزلة المقاطع الشخص الضعيف حديث الأمر بالحد شو رأيكم من المقاطع الضعيف الآن الوصف ولا ناشر الأمر بالحد بالنسبة للمني أنا مع ضعفي بالحديث يصح في الحافظ لكن وجدت أنه شاذ هو الحديث أنه واصل من عدة روايات بدون أمر الحد إلا هالرواية هي واردة بالحد فظهر بأثناء يعني عبد الرؤوس أنه وجدت أنه هو شاذ فما أدري مين روى الأمر؟ نعم من روى الأمر؟ ما أدري عائشة هو عائشة عائشة هي روت حديث المني لكن من ألفاظ عديدة فمن روى لفظ الأمر؟ والله ما أذكر ما ناقطع عشان ما أظن أنا ما أذكر فمن حزم يضعفه لكن أنا وجدت أثناء تتبع الروايات كلها يعني جامعة مشيت ورانا كل الروايات لاحظت أن هالرواية اللي راوية مختصين فينا فلاحظت أنه هي شاذة بس ما ممكن يعني هو مو صحيح بالأمر بالحد، لأنه إذا أمرنا بالحد كمان ممكن يعني يتأثر من نجاتي، ولا ممكن فرضا صح حديث الأمر بالحد ممكن نبقى على الأمر بالحد ولا نرجو للنجاسة؟ لا، هو أنه إذا ثبت لفظ الأمر وثبت أن الأمر للوجوب ثبت أنه نجس، هذا بده تحقيق خاص. مرحبا أروح عندنا ميت سلام كيف هذا السلام جوه السلام يعني شيخ الجري أسماء الله لا يعني شيخ الجري إيه ليس المنسوء مع المنبر للدرس مثل السلام على حلم ما ورد عندنا لما يدرس قال النبي ما أتولك كيف تطلع على المنبر ترمي السلام إيه قال إما لما يدرس النبي ما رمي السلام بس يقول ما في نص عليه على السلام كما بدري إيه؟ نشوف شلون هو وين كان قبل ما يدرس، كان الجامعة قبل ما يقعد للتدريس إيه؟ من برا ولا من الجامعة بعد ايام من برا بعد ايام يكون قام بين العالم في هم في السلام فارغ اذا قام بين العالم إيه؟ اذا اجا يسلم بالنسبة للسلام واحد سلم مو فقط عليه يسلي دخل علينا ما في عليه خروص وطرد يسلي هو لما دخل في سوا قعد ما سلم لأنه في أمر من الرسول بالسلام لأنه في إشاعة أنه السلام سنة والرد طب مع أنه سنتين فيهم فرص لكن يمكن تكرارها بقى ما بيبقى فرص يعني طلع ورجع ممكن تكرارها غير فرص يعني إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم وإذا خرج فليسلم وليست الأولى وحق بالأخرى مش تكرارة في الخروج إنما تكرارة في العودة أنا قعدت لبرا جبت المسجد ولا لا مش بس ما وين تبقى سنة؟ لأن هذا إفشاء الصلاة وهذا عن عائشة قال شجرة تصدرينهما زكاة الأرض يرثها يقاطها رواه ابن أبي شيبة طيب مفهومه ما صحيح؟ ما صحيح لأنه أبدا على حسب إذا كان نجست أرض المسجد فعندك ما فما بيجوز تطلب النجاسة في أفعال الطبيعة المياه والأبقار والشمس وإنما طبعا كما قال عليه السلام لا تزلموه لا تزلموه صفوا عليه سجدة بالماء في النجاسة إذا سجادة من أفاها نسك ألمها يجوز صلى عليها إذا صلى عليها صلاة عاد لا عاد الصلاة ويعلم التفصيل التفصيل يعلم ولا يعلم لا يعلم معروف لا إعادة أما يعلم أنه هي نجسة لأن هذا هنا شرط بسيط شرط يكون فرض هذا إشكال أما هل هو شرط ما في شرط هو فرض ذات النجاسة يعني كان مكتوب من الأرض استاذ طيب إذا الأرض نجسة حط فوق السجادة طهر وصلى تجوز الصلاة يعني إذا السجادة سميكة ما يكون مسلمين لأنك تقول صليت على سجادة أو بساط نجسة ولا كذلك حينما تفترض سجادة نجسة فرجت عليها بساطا طاهرا فلا يقال صليت على بساط نجس ساط فوقي ولو كان رقيقا يعني ما ولو كان رقيقا يعني الاسم الاعتبار يعني ذكر اسم حقيقة ما سجن ما من هذا فوق هاي البساط أو عباية رقيقة فوق البساط النجس هي طاهرة هون النجاس يصل لهون مكان آخر كمان صلاة صحيحة هيدا عرض صحيح مكان سجود لهم وقوفه إذن هذه موت البشر إزالة النجاس معلش إزالة النجاس من الجسم أو من الشرط إزالة من ما ذكرت الآن أنا أرجو أبن حزم ويوافق عليها شاكر أنه غير الشرط ليس بشرط شو بينبين عليها فرط عمد انه انا هي نجيس بنا عليها بطلان صلاة وعدم بطلان ليش الحرط صلاة صحيحة مع فرط الحرط مع انه اكل ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتي ثم هاتي فبقى هذا اذا وحدة اجت عن جيران داري ممكن تخلع بس مثلا مثل ما بيقولوا الجلباب تبعها وتاخذ تستريح بين النساء ولا الخلع مخطوط به خلع كل الثياب لان الحديث ورد به قصه الحمام. نعم. هذا الموضوع. انه خلع كل الثياب اما اذا تخلع على راسها وبان شعر ما عليه. عند الخياطه اسمه الله الاعظم. ذكر الله في آية الكرسي. اللي ورد بالحديث يعني ما حدد. إذا قال الإمام مجموع عدة أسماء من صيغة مؤلفة من عدة أسماء الله هو الإسلام لكن آية تأمين دعم غير حصوط ولا غير لا سر أن دعا رجل اللهم أسألك أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد فرد الأحد إلا كذا فقال لقد دعا الله باسم الأعظم فما قال بمجرد دعائي يا الله وإنما سألك أنك أنت الله الأحد كذا يعني كأنه شعرت أن الاسم الأعظم هو مركب من عدة أسماء لله في صيغة معينة ليه جاءك الشعور؟ من هذا الحديث شعور أنه جاء رجل فدعا قال اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد لا ولد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قال لقد دعا الله باسم أعظم يعني تعليق الرسول عليه السلام على دعاء الرجل هو الذي يفسر كيف حدث الشيء عملي دعا بهذه الصيغة قال دعا مو سألوا عن الاسم الأعظم وقال كذا وكذا في فرق بين يكون جواب سؤال فإن إذا يكون فهم صحيح وبين يكون إخبار عن واقع فلو قرأ سورة البقرة وقال فيها اسم الله الأعظم نقول البقرة كلها لا لكن إذا قال له أين اسم الله الأعظم فقرأنا سورة بقرة من أولها آخرها وقرأ التلتين كلها إلا آية في آخرها ما بتوضيح لها يقال أنك أصبت الأسماء وين أخي في أخر من حديث وعلى فيك المرقبة كيف المعروف من الشرع مثلا حلفه هذا الدكان وهذه البناية 10,000 ريال سورية في ذهنه وفروقها 10 لكن يبيعها في السوق السوداء كما هو ذلك 20,000 رسول والذي يشتريها كذلك في رسبان وهذا رسبان هذا لأنه هاي هيك تسوى في السوق السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فإذا سمحت قبلها يعني أتكلم بكلمة الأصل في الفروق أنه لم يكن معروفا من بعد ومنشأه وسببه أن الناس انحرفوا عن العقل السريع في البيع والشراء والإيجار والاستئجار والواقع الجديد الذي انحرف بها الناس عن العقل السريع أنهم أعملوا عامل الزمن فالعقل أطراف وثمن وزمن فجعلوا للمسلمين